الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فحياكم الله بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الرابع مع إخواننا في جمعية ماذا؟ الحكمة. رزقنا الله وإياهم الحكمة. واليوم الدرس الرابع أو اللقاء الرابع، نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى في أوله، وقد أغفلنا كثيرا من الأشياء كان ينبغي أن تكون ولكن تركناها للحلقة أو للمرحلة الثانية، من ذلك إعراب البسملة، ومن ذلك التوسع في ذكر مبادئ العشر المعروفة، لأننا لم نتوسع لأنها مرحلة أولى. قال ابن آجرم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ونقف هنا. وغالبا ما يقف الطلبة عند قول المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ولكن بما أننا سنتوسع اليوم إن شاء الله من جهة الوقت لا من جهة الشرف، لعلنا نضيف إلى الفقرة المعروفة أو الفقرات المعروفة عند الطلبة أنهم يبدأون من قول المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم الدرس الثاني: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهكذا، يعني معروف أن المتن مقسم على حسب الفقرات. فاليوم إن شاء الله نبدأ بكلام ابن آجرم، ولكن قبل أن نبدأ لا بد من فدلك كما يسميها البعض أو طوطئة، يعني تكون بين يدي الدرس. بما أنكم تدرسون متن ابن آجرم فلا بد أن تكونوا ملمين بماذا؟ بالمؤلف. ابن آجرم، ما اسم ابن آجرم؟ ما اسم ابن آجرم؟ هذا سؤال. اسمه هو الشيخ العلامة الفقيه النحوي الفصيح المقرئ الناظم نظما واضحا والمربي الصالح، كنيته أبو عبد الله، واسمه ماذا؟ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. إذن فاسمه محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. وأما الفقيه والعلامة والنحو هذه أوصاف وألقاب، وأما كنيته فأبو عبد الله، أبو عبد الله الصنهاجي. الصنهاجي نسبة إلى ماذا؟ نسبة صنهاجة نسبة إلى قبيلة بصنهاجة، وهي الكائنة بمدينة فاس. صنهاجة بمدينة فاس عندنا بالمغرب، وأهل الصنهاجة هم من آل البيت شرفاء، ومعظمهم صوفية، ومعظمهم صوفية، وليس لهم الغلو المعروف عند بعض الصوفية، ولكن عندهم مسألة الزهد ومسألة الورع، وعندهم بعض البدع المعروفة عند الصوفية في بلادنا. ابن آجرم، اسمحوا لي أن نقف وقفة وجيزة وسريعة مع ضبط كلمة آجرم. آجرم ذكر فيها العلماء لغات كثيرة، فمنهم من قال آجرم فيها صور متعددة، لكن ما هي الصور المشتهرة؟ إذا كانت هناك صور يعني في لابن آجرم أو لشكل أو لضبط كلمة آجرم، وهي معروفة أن البعض ينطق بها أجرم والبعض الآخر ينطق بها أجرم وبعضهم ينطق بها أجروم وبعضهم ينطق بها أجروم وكل هذا مستساغ وجائز. فإذا شئتم نذكر لكم اللغات من باب المعرفة بالشيء فنقول المعنى الأول أو النطق الأول حتى إذا سمعت أحدا نطق بها بماذا؟ نطقا لا تعلمه لا تلحنه لأنه لا لحن في الأعلام ولا سيما الأعلام الأعجمية. فإذا كان لا لحن في الأعلام مطلقا فكيف بالأعلام الأعجمية البربرية؟ ابن آجرم، خذوا هذا الأول، الوجه الأول ابن آجرم يعني بفتح الهمزة الممدودة آجو وضم الجيم وضم الجيم آجرم وضم الراء المشددة. وبهذا قطع كثير من العلماء كابن عنقاء والسيوطي في بغية الوعات، قالوا هذا هو الأشهر، قالوا ابن آجرم هذا الوجه الأول أو اللغة الأولى. اللغة الثانية ابن آجرم هي نفسها، ما يقال في الوجه الأول يقال في الوجه الثاني، إنما التغيير يقع في الجيم في شكل الجيم، الأولى بضم الجيم والثانية بفتح الجيم. أما كون الهمزة ممدودة وكون الراء مضمومة مشددة فشيء واحد متفق عليه. إن هذه الصورة إيش؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة ابن أجروم، ابن أجروم يعني بفتح الهمزة دون مد أج وسكون الجيم وضم الراء لكن بدون تشديد، بدون تشديد. ومنه الأجرومية، ومنه الأجرومية لمتن ابن أجروم، يقول له الأجرومية يعني بفتح الهمزة وسكون ماذا؟ الجيم وضم الراء، ولكن راء هل هي مشددة؟ لا، مخففة. هذا النوع كم؟ النوع الثالث. النوع الرابع الجرومية، الجرومية، الجرومية. ولذلك الذي ذهب طلب عندما ذهبوا إلى شيخ ليدرسهم ابن السبكي فماذا قال لهم؟ قال ذهبتم لابن السبكي وتركتم الجرومية تبكي، ذهبتم لابن السبكي وتركتم الجرومية. الجرومية بحذف الهمزة وإثبات اللام مع فتح الجيم، يعني تقوم بحذف الهمزة الجرومية، الجرومية وسكون اللام وماذا آخر؟ الجاء وبفتح الجيم. والراء كيف هي؟ راء مضمومة؟ لا، الجرومية، الجرومية راء مثقلة يعني مشددة، الجرومية، الجرومية. هذا النوع كم؟ النوع الرابع. النوع الخامس هي نفسها جرومية بحذف الهمزة واللام، جرومية بحذف الهمزة واللام فقط، الهمزة محذوفة ثم اللام، ويبقى ماذا؟ يبقى فتح الجيم وراء كيف هي؟ راء مضمومة مع تشديد وتثقيل، جرومية، جرومية بفتح الجيم والراء كيف هي؟ مضمومة مشددة مثقلة. هذا النوع كان النوع الخامس. النوع السادس أجروم. طيب الهمزة كيف هي؟ ممدودة، والجيم كيف هي؟ بسكون بتسكين، تسكين الجيم، والراء مضمومة، وهل مشددة ولا مخففة؟ مخففة دون تشديد ودون تثقيل يعني مخففة. كيف تقول؟ أجروم، أجروم. وهذا النوع السادس هذا نقل حتى عن أجرم نفسه كما قاله ابن الحاج يعني طبعا في كتاب العقد الجوهري قال يقال له هذا وحكاه السيوطي أيضا في بغية الوعات بل يقول رأيت بخط ابن مكتوم في تذكيرته أنه قال محمد ابن داود الصنهاجي أبو عبد الله من آل فاس يعرف بأقرم أو أقرم أقرم أقرم إذا سمعتم هذا ماذا يقولون؟ يقولون قاف معقدة أو قاف معقودة. إيش هي القاف المعقودة؟ الكاف إذا كان عليها نقط ثلاث هذه يقولون لها إيش؟ قاف معقودة أجرم أجرم يعني أجرم أجرم هذه ماذا يقولون لها؟ يقول لها كاف معقودة يعني عليها نقطتين. وقيل ضبط اسم ابن أجرم يعني بأنواع أخرى غير هذه الأنواع. ولذلك قال العلماء يعني يختار الإنسان أي لغة أي لغة من هذه اللغات لأن كما قلت لكم الاسم بربري الاسم بربري فلا بد أن يقع فيه ماذا أن يقع فيه إشكال. إذن اللغة الأعجمية والبربرية إذا وقع فيها الطالب يعني لحن فيها الطالب فلا تثريب عليه فلا لحن في الأعلام إنما اللحن في ماذا؟ في المعلوم وليس في الأعلام. وقبيلة ابن أجرم لا زالت إلى الآن لا زالت إلى الآن خارج فاس. وإذا فعليه الكل واسع إن شاء الله من قال أجرم أو أجرم أو أجرم أو الجرومية أو جرومية أو أجرم يعني كل هذه الأنواع السبعة جائزة. إذن فهمنا هذا. لكن متى ولد ابن أجرم؟ متى ولد ابن أجرم؟ ولد ابن أجرم سنة 672 هجرية طبعا. لذلك يقولون ولد بفاس. ولاحظوا ماذا قالوا؟ قالوا كيف وضعوا له التاريخ؟ قالوا ولد بفاس في بموت ماذا؟ في موت في اليوم أو في السنة التي توفي فيها ابن مالك. متى ولد؟ قالوا ولد في 672 بفاس في السنة التي توفي بها ابن مالك صاحب الألفية يعني صاحب الخلاصة. هذه الولادة. لكن متى توفي؟ توفي ابن أجرم يوم الاثنين 20 من شهر صفر 723 هجرية. إذن كم كان عمره آنذاك؟ 600 كم 672 ولد وتوفي 723 كم؟ 51 سنة تأكدوا 51 سنة. ومع ذلك في هذه المدة الزمنية القصيرة ترك أنظاما كثيرة وترك أرجوزات كثيرة وترك مؤلفات كثيرة بعضها معروف وبعضها غير معروف في القراءات في الفقه في الرسم في الرياضيات يعني كانت له مشاركات في العلوم كلها. وابن أجرم أين دفن ابن أجرم؟ ابن أجرم دفن داخل باب الحديد المعروف الآن بباب الحمراء. باب الحمراء من ذهب منكم إلى فاس يقع على يميني باب مفتوح لمدينة فاس طبعا. فإذا أين دفن ابن أجرم؟ قلنا دفن داخل باب الحديد والمعروف بباب ماذا؟ باب الحمراء. عن يميني ماذا؟ باب مفتوح. باب مفتوح بفاس. وطبعا مقابلها تكون المقبرة، وباب مفتوح هذه قبور فيها رمضة، فيها قبور علماء، فيها قبور علماء، وليس مجرد علماء، علماء مشهورين كابن عاشر صاحب المنظومة، صاحب المرشد المعين كابن عاشر، هذا ابن عاشر قره هناك. وأما قبر العربي المالكي فليس هناك، إنما هو في باب المحروق بفاس أيضا، العربي صاحب، ليس الحاكمي، إنما العربي المالكي صاحب العارضة وصاحب أحكام القرآن وصاحب القبس، وعنده كتب كثيرة. فابن العربي هذا أين دفن؟ بباب المحروق. ابن أجرم أين دفن؟ بباب مفتوح، يعني نقول باب الحديد المعروف بباب ماذا؟ بباب الحمراء على يمين، أو عن يمين ماذا؟ باب مفتوح. طبعا هذا كله بفاس ابن أجرم، هذا معنى ابن أجرم، هذا ما قيل في اسم ابن أجرم. لكن ماذا يعني هذا اللقب؟ أو ماذا يعني آجرون الذي ذكرنا فيه لغات كثيرة؟ قيل آجرون معناه بلغة البربر الصوفي الفقير الزاهد، الصوفي الفقير الزاهد. وعلى لغة البربر الآن له معنى آخر، ما هو؟ نحن نقول أجرم، أغرم الخبز، يعني معنى أنها بلدة كانت معروفة بماذا؟ بالكرم، فلذلك قيل لهم أصحاب أجرم، أصحاب الخبز. فلذلك يعني سواء قلنا بأن الصوفي الزاهد، وفعلا هم معروفون بالكرم، معروفون بالكرم. فمرة نزلنا إليهم ليلا والناس كلهم نيام، نزلنا في مسجد وإذا بالمسجد امتلأ بالناس وبالطعام، يعني عندما رأوا الضوء مشعول بالمسجد الأضواء جاءوا بالطعام، فإذن هم معروف عليهم إلى الآن، معروف عليهم الكرم، ومعروف أنهم غالبا ما كلهم أو معظمهم كانوا حاملين لكتاب الله عز وجل. أما الآن ظهر الفساد في البر والبحر. على كل، فابن أجرم بلغة البربر معناها الزاهد أو الصوفي الفقير الزاهد، وبلغتنا طبعا أهل الريف يقولون ماذا؟ أجرم بمعنى الخبز، أصحاب الخبز. السؤال ابن أجرم اللي هو كتب الله عز وجل لمقدمته قبولا عظيما واستفاد منه الناس، أين درس؟ أين درس ابن أجرم؟ ابن أجرم ذكر العلماء، علماء التاريخ الذين تكلموا فيه، يعني ذكروا له ترجمة، قالوا أول ما درس، درس بمدينة فاس، المدينة التي كان يؤكل فيها العلم، المدينة التي كان يؤكل فيها العلم، يعني آنذاك في زمانه، أما في زمانها فالله المستعان. فحتى قال القائل قد ولد العلم بأم الأرض وبالمدينة تربى فدري، أم الأرض هي مكة وليس مصر كما يقول المصريون، قد ولد العلم بأم الأرض وبالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة تربى فدري ودق بمصر الأزهر، ودق بمصر كذا تغربل بأندلس وبفاس أكلا وما تركوا شيئا للكروان وبفاس أكلا. هذا طبعا من الأبيات المعروفة التي كنا نسمعها من بعض أو من فم بعض شيوخنا، قد ولد العلم بأم الأرض وبالمدينة تربى فدري ودق بمصر كذا تغربل بأندلس وبفاس أكلا. إذن ابن أجرم أول ما درس، درس في ماذا؟ في بلده، في بلده وفي موطنه، وهي مدينة فاس. ثم إن ابن أجرم شد الرحل إلى مكة حاجا، فلما مر بالقاهرة التقى بماذا؟ التقى بالعلامة النحوي الأندلسي سيبوي عصره، من؟ أبو حيان صاحب البحر، صاحب التفسير البحر المحيط، فدرس عنه وأخذ عنه. هذا أنتم تعلمون من هو أبو حيان. وكان ابن أجرم معروفا بين الناس بالصلاح والتقوى والفقه والكرم، وكان متبحرا في علم التجويد، وكان خبيرا بفن الرسم، وكانت له أراجيز في القراءات، الأرجوزة، يعني كان عنده أرجوزات، يعني طبعا من البحر، هذا أحد بحور الشعر، بحر الرجز الذي يسمى عندهم ببحر ماذا؟ يعني يعرفه أي واحد، يقولون مستفعل حتى كانوا يقولون بأن هذا يعني هذا البحر يقولوا حمار الشعراء، يسمونه حمار الشعراء، من أن أي واحد عندما يريد أن يبدأ قرض الشعر ونظمه يبدأ بماذا؟ بالرجز، أولا لأنه سهل، ثم فيه أيضا ممكن أن يشغل الإنسان وأن يشتغل بماذا؟ أن يشتغل بتقسيمه ويجعله مستفعل. ويمكن أن يتركه مستفعل. الأمر سهل فيه. على كل، فابن أجرم كان عنده مشاركة في كل الفنون، ولذلك كان عنده أيضا الإخلاص، كان عنده إخلاص، وكان معروف بماذا؟ بالورع، كان معروفا بالورع. وخير شاهد على ذلك مقدمته، السؤال، كثير من الناس يسألون ولا سيما الطلبة يسألون، لماذا سمى ابن آجرم هذا المتن بالمقدمة؟ وأنتم تعلمون يقال لها المقدمة ويقال لها المقدمة. إذا سمعتم أحدا يقول المقدمة لا تقولوا بأنه لحن، لا تتسرعوا، لماذا؟ لأن هي تقرأ المقدمة كما تقرأ ماذا؟ المقدمة، وإن كان الكسر أفصح، الكسر أفصح. فلذلك لماذا سمي هذا المتن بالمقدمة؟ لماذا سمي بهذا؟ وما سبب تسميتها بهذا؟ قال بعض العلماء سبب تسميتها بالمقدمة لأنها توصل الطالب إلى مطولات وأمهات النحو والإعراب، فهي كالمقدمة. ومنه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش، اسمع لمقدمة الجيش، لأنها نعم تسمعون الآن، قطع الصوت الآن، تسمعون؟ طيب، قلنا سميت هذه المقدمة بماذا؟ بمقدمة، لماذا؟ كمقدمة الجيش، لأن هذه المقدمة توصل الطالب إلى ماذا؟ إلى أمهات الكتب، إلى أمهات الكتب. وقالوا الجيش ماذا قالوا؟ مقدمة الجيش، لأن الجيش عنده مقدمة وعنده الميمنة وعنده يعني معروف الأجنحة، الميسرة والأجنحة. إذن لماذا قيل لها مقدمة؟ لأنها تتقدم أمام الجيش حتى تمهد له المكان الذي ينزله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يقدم المقدمة ليهيئ لهم المكان وليبحثوا عن المكان السهل الذي ينزلون فيه. ولذلك كنا نقول وكما قلنا لكم في أول الدرس ماذا؟ المقدمات مفاتيح الكتب، المقدمات مفاتيح الكتب. وبعضهم يسمي هذا المتن بالخلاصة، لماذا سموه الخلاصة؟ قالوا لشدة إيجازها، لشدة إيجازها قيل لها الخلاصة، قيل لها الخلاصة. السؤال، أين كتب ابن أجرم هذه المقدمة؟ أنتم تعلمون أن العلماء غالبا ما يذكرون أين كتبوا كتبهم، وتعلمون التاريخ، أين تاريخ البخاري أين كتبه، وتعلمون أيضا كل ترجمة كتبها كيف كتبها. الآن المقدمة، مقدمة ابن آجرم، أين كتبها؟ كتبها تجاه الكعبة. تعلمون الميزان بجنب الميزان، يعني كان مستقبل الميزان، يعني تجاه الكعبة كتب هذه المقدمة كما ذكر المؤرخون. وكيف أو ما هو نهجه في هذه المقدمة، النهج الذي اتبعه ابن آجرم في هذه المقدمة؟ يرى البعض، وركزوا معي جيدا وهذا سيأتيكم إن شاء الله في المتن، يرى البعض أن المنهج الذي نهجه والمذهب الذي اتبعه ابن آجرم في النحو هو مذهب من؟ مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين. عكس ابن مالك، ابن مالك المنهج والمذهب الذي اتبعه في خلاصته مذهب من؟ مذهب البصريين. وهذه فائدة. وقالوا مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين، أسهل من مذهب البصريين. والذي قال بأن ابن آجرم كان على مذهب الكوفيين علماء مؤرخون، ومنهم السيوطي في البغية، بغية الوعات، ذكر في ترجمة ابن آجرم لمن يرجع إليه، يقول استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو. لماذا ومن أين استفاد هذا؟ قال لأنه لما جاء لعلامة الاسم عبر بماذا؟ عبر بالخفض، والخفض علامة الكوفيين وعبارتهم. وأيضا لما جاء إلى الجوازم أو إلى الأفعال عبر بماذا في الأمر؟ قال والأمر مجزوم، وهي عبارة من؟ معنى أنه معرب، الأمر معرب عند الكوفيين، وهذا رأيهم. وأيضا في الجوازم كما سيأتيكم إن شاء الله في درس غد، قال والجوازم كيف عد منها كيفما 18، وذكر منها كيفما. والجزم بها رأي من؟ رأي الكوفيين، ولذلك أنكره البصريون. ثم يقول السيوطي فتفطن. إذن هذا بالله عليكم، هل مثل هذه الموافقات تعطيه أن يحكم عليه بأنه كان كوفيا أم لا؟ مجرد موافقة، هل يمكن؟ الجواب نعم. لماذا؟ وإلا الصحيح أن يقال للسيوطي رحمه الله تعالى ومن قلده، إن ابن آجرم وافق الكوفيين في بعض اصطلاحاتهم كما وافق البصريين في بعض اصطلاحاتهم، بل ولو اختيارات خالف فيها المشهور عند البصريين والكوفيين، كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي في المتن وننبه على هذا. فإذا هل يمكن أن نحكم عليه بأن مذهبه مذهب الكوفيين من خلال موافقته للكوفيين في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، ونغفل موافقته للبصريين في مسائل أكثر من ذلك؟ وهل هو صرح بأنه على مذهب الكوفيين؟ وهل هو صرح أنه على مذهب البصريين؟ إذن فنقول للسيوطي رحمه الله فتفطن، كما قال هو فتفطن، نقول له وليس على مذهب الكوفيين فتفطن. وقد نرد على من لا نبلغ قدره في العلم، لأن العلم منح إلهية ومواهب ربانية. فلذلك الصحيح أن يقال بأن لا يمكن أن نحكم على الشخص بأنه على مذهب المذاهب وهو لم يصرح بذلك بمجرد موافقة أو بمجرد مخالفة. وهذا هو الذي يقال حتى في العقيدة، لا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه أشعري قح بمجرد أنه وافق الأشعريين في بعض المسائل. فالذي يحكم الآن على الحافظ بن حجر بأنه أشعري حكمه جائر، والذي يجعل الإمام النووي من الأشعري الأشاعرة أيضا حكمه جائر، لأنه ليس له مؤلف خاص مستقل في العقيدة. فلو كان له مؤلف مستقل في العقيدة فنقول فعلا، لكنه هو وافق الأشعريين، وهذا هو الواقع. والبيئة، أنتم تعلمون البيئة ماذا تفعل، وتعلمون أيضا أن الصاحب ساحب، أن الصاحب ساحب. فلا يمكن أن نحكم على الشخص بمجرد كونه وافق الأشاعرة بأنه أشعري، أو وافق الكوفيين بأنه كوفي المذهب، أو وافق البصريين بأنه بصري المذهب. مفهوم هذا؟ السؤال الآن كيف كان اهتمام العلماء بهذه المقدمة؟ لا تسأل، اهتمام العلماء بهذه المقدمة اهتموا بها اهتماما كبيرا، اهتموا بها شرحا ونظما وتتميما وتعليقا وإعرابا واستدراكا وتذييلا، بل هذا كان قديما وحديثا. وهذا إن شاء الله في المرحلة الثانية سنذكر لكم من اعتنى بها شرحا، ومن اعتنى بها نظما، ومن قام بإعرابها. أما الآن فكما يقال من باب أشار فأشار، آن الوقت وحان لأن نضع ماذا؟ رحلنا مع المتن، لأن نضع رحلنا مع متن المصنف رحمه الله ونقف مع فقراته، ولكن للأسف لا نقيم بالإعراب، لأن الإعراب إعراب المتن يؤدي الوقت. ونسمي هذه النتف وهذا اللقاء معكم لقاء حدي، نسميه ماذا؟ التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرومية، التوضيحات الجلية في حل ألفاظ الأجرومية. كما قلت لكم أغفلنا وأخرنا إعراب البسملة، وأيضا إعراب المتن أغفلناه وأخرناه إلى المرحلة الثانية. الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إلى هنا السؤال، فقد قلت لا بد أن نجعل المتن على شكل سؤال وجواب تقريبا للمبتدئ أمثالنا، وتمرينا له وتسهيلا عليه. فنقول قول المصنف الكلام، إلى كم ينقسم الكلام؟ إلى كم ينقسم الكلام؟ الجواب: ينقسم الكلام إلى قسمين، كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. لعلكم لو تسمحوا لي دقائق معدودة أن نقف مع تعريف الكلام في اللغة. وأنتم تعلمون العلم بالشيء فقط من باب العلم بالشيء، وإلا فمقصود المصنف الكلام في الصلاح النحويين ولا الكلام عند اللغويين؟ مقصوده الكلام في الصلاح النحويين، ولكن لا بد أن نعرف ما معنى الكلام لغة. فالسؤال: ما هو الكلام لغة؟ ما هو الكلام لغة؟ الجواب: تنوعت تعاريف العلماء للكلام لغة، وقالوا الكلام لغة ما حصلت به الفائدة، سواء أكان لفظا أو لم يكن لفظا، يعني ما يقوم مقام اللفظ، ما يقوم مقام اللفظ، سواء أكان لفظا أو لم يكن، لم يكن قلنا وما يقوم مقام اللفظ. هذا تعريف. هناك تعريف أخرى، مثلا خذ التعريف الثاني، قالوا: كل ما أفاد الكلام لغة هو كل ما أفاد من كتابة أو إشارة أو عقد أو نصب أو لسان حال أو تكلم مقال. هذه السبعة، هذه كلها كلام لكنه في اللغة وليس في الاصطلاح، وستسمعون. لكن التعريف المشهور، التعريف المشهور، هذه كلها تعاريف ربما يستفيد منها الطالب ويفهم منها بعض الألفاظ المغلقة والغريبة. فمثلا هناك من عرفه، عرف الكلام في اللغة عبارة عن ما تحصل بسببه فائدة، عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أو لم يكن، عبارة عما تحصل بسببه الفائدة، سواء أكان لفظا أو لم يكن، يعني كالخط والكتابة والإشارة والعقد والنصب إلى غير ذلك. وأما التعريف المختصر ويجمع هذه التعريف كلها، اختاروا تعريف واحدة، وهذه كلها أذكرها لكم لماذا؟ للمعرفة والفهم، لأن بعض العبارات تكون مغلقة، ولكن عندما تذكر تعاريف أخرى تفهم ما كان مغلقا وما كان غريبا. الألفاظ الغريبة تعرف بماذا؟ فلذلك نقول عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، هذا تعريف سهل. ما هو المكتفي عن القول؟ المكتفي عن القول أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، وأشهرها سبعة، أشهرها سبعة، هي كثيرة لكن أشهرها سبعة. أولا الإشارة والخط والكتابة والعقد والنصب ولسان الحال وتكلم المقال، وتكلم المقال. ابدأوا أولا بالخط. سؤال: هل الخط كله لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين؟ هل الخط كله لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين؟ الجواب نعم، الخط كله لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين. يا ترى إذا وجدت رسالة مكتوبة وعرفت خط شيخك واستفدت منه ما يريد أن يقول، فهمت كل مقصوده أكثر من هذا، أخذت كتاب الله وقرأته وفهمته، أخذت أحاديث رسول الله، أخذت كتابا من كتب الحديث وقرأته وفهمته، أنت قرأت الخط المكتوب سواء كان القرآن أو السنة وفهمت المقصود، وهل هذا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين أم يعتبر كلاما عند أهل اللغة؟ الجواب: ها، عند أهل اللغة يعتبر كلاما في اللغة كما سترون. طيب السؤال: كيف يعرف الطالب أن هذا الخط، أن هذا الخط في اصطلاح اللغويين وليس في اصطلاح النحويين؟ كيف يعرف؟ قد يقول قائل: لا، يقول: لا، هذا لا يعتبر. هل أنت تقول بأنه كلام في اللغة وأنا أقول: لا لا، كلام في اصطلاح النحويين، أو العكس، أنت تقول كلام في اصطلاح النحويين وأنا أقول كلام في اللغة، بماذا تعرف؟ ما دليلك؟ ما حجتك؟ حتى ولو كانت منطقية، لأن نحن أمة الدليل، أمة البرهان، أمة العلم. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو دليلك على أن هذا الخط هو من نوع ماذا؟ من النوع الأول، من الكلام اللغوي وليس من الكلام الاصطلاحي. ما هو الضابط؟ ما هو ضابطه؟ ها، يعرف ذلك بالنظر إلى قيوده الأربعة، يعرف ذلك بالنظر إلى قيوده الأربعة. يعني ننظر، لاحظوا، ركزوا معي جيدا. القرآن، خذوا القرآن، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بلفظه ومعناه، هذا كلام الله، القرآن تقرأه من أوله إلى آخره، هل هو كلام لغوي أم كلام اصطلاحي لغوي؟ لماذا؟ ننظر إلى القيود، ننظر إلى القيود. أما ما تقرأه كلام مركب ولا لا؟ مركب، بلى. أليس ما تقرأه مركبا؟ بلى مركب. مفيد ولا ما هو مفيد؟ مفيد. موضوع وضعا عربيا أم ليس موضوع وضعا عربيا؟ لكنه لفظ، لفظ أم خط؟ ما لكم لا تنطقون، لفظ أم خط؟ خط. إذن اختل قيد من القيود، أليس كذلك؟ بلى. إذن ينظر الطالب: هل هذا الخط مفيد؟ نعم هو مفيد. هل هو موضوع وضع عربي؟ نعم هو موضوع وضع عربي. هل هو مركب؟ نعم هو مركب، مفيد، موضوع وضع عربي، لكنه ليس بلفظ. فهمتم الآن؟ لأن الكتابة غير اللفظ، لأن الكتابة غير اللفظ. ولذلك قالت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها، قالت: ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله. فالمصحف هو كلام الله، كلامه من جهة اللغة العربية أم من جهة الاصطلاح؟ من جهة اللغة العربية، لأن المكتوب يعتبر كلاما في اللغة، يعتبر كلاما في اللغة العربية. ولذلك يقولون: القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، لسانين، وإن كان كتابة يعتبر لسانا، ولذلك يسمونه ماذا؟ أحد اللسانين. وكما قلت لكم سابقا شيخنا تقي الدين الهلالي سمى كتابه تقويم اللسانين، تقويم اللسانين. ماذا يقصد باللسانين؟ اللسان والقلم. لكن يسمونه ماذا يسمون هذا؟ هل ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم، هل الكتابة تعتبر لسانا أم لا؟ الجواب لا، ولكن يسمونه لسانا صامتا وليس ناطقا. يسمونه لسانا صامتا، صامتا وليس ناطقا، يعني معنى أنه سواء كان خطا أو كتابة أو إشارة فهذا لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين، إنما هو يعتبر ماذا؟ يعتبر كلاما عند اللغويين، عند اللغويين، عند اللغويين. حتى وإن كان الخط أفاد، الجواب الخط حتى ولو أفاد، لكنه وإن أفاد لكنه لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما يعتبر كلاما في ماذا؟ عند اللغويين. سؤالي، متى يصبح كلاما في اصطلاح النحويين؟ متى يصبح؟ ركزوا معي جيدا، وهذا سهل بإذن الله، والله من كانت له ذاكرة ويريد أن يتعلم لا يوجد علم، لا يوجد علم صعب. دائما لا تستصعب الأمور، دائما استحضر على أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكيف لا ييسر لك أيضا أسبابه ووسائله. فركزوا معي، وكل علم سهل بإذن الله عز وجل إن أخلصت النية وأحضرت القلب. متى يصبح كلاما في اصطلاح النحويين؟ ماذا نقصد متى يصبح؟ يعني متى يكون القرآن، القرآن كلام في اصطلاح النحويين؟ هل يمكن أن يصبح كلاما في اصطلاح النحويين؟ هل يمكن؟ احنا قلنا كلام في اللغة، قرأنا القرآن من أوله إلى آخره، هل يمكن أن يكون كلام في اصطلاح النحويين؟ إن قيل لك عد إلى مليار فصرت تعد 1، 2، 3، 4، 5، 6، يعني هذا يعتبر كلام في اصطلاح النحويين ولا كلام في اللغة؟ ها؟ كلام في اللغة لا يعتبر كلاما في الاصطلاح. لماذا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، لماذا؟ يحتاج إلى أن يكون هناك مسند ومسند إليه، ومحكوم ومحكوم عليه، ومحمول ومحمول عليه. ركزوا معي جيدا، القرآن إذا قلت بسم الله هذا كلام الله، أقرأ كتاب الله، هذا كلام، أصبح كلام في الاصطلاح النحويين ولا لا؟ أصبح كلام في الاصطلاح النحويين، مسند ومسند إليه. طيب نفهم هذه كلمة مسند ومسند إليه، لأنه وإن كان في البداية لكن لا بأس أن نذكرها، سيأتي إن شاء الله ونبينها. يعني لا بد من المبتدا والخبر، هذا معنى لا بد من المبتدا والخبر. فما إذا ذكرت المبتدا بدون خبر، يعني أنت تقرأ القرآن من أوله إلى آخره كأنك ذكرت مبتدا بدون خبر. 1، 2، 3، 4، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، لماذا تعد بدون سبب؟ بدون أين ماذا؟ أين الخبر؟ فإذا ذكرت الخبر أصبح كلاما إيش؟ في اصطلاح النحويين. إن هذا هو الخط، فإن هذا وشوية بشوية إن شاء الله الأمر سهل جدا. قلنا ما أفاد عبارة عن ما تحصل به الفائدة سواء كان خطا أو إشارة. ما المراد بالإشارة؟ ما المراد بالإشارة التي يطلقها العلماء هكذا إشارة؟ المراد بها الإشارة المفيدة، الإشارة المفيدة. ركزوا معي، فلو قلت لطالب أو لطالبة هل أحضرت الكتاب؟ هل أحضرت الكتاب؟ فيشير برأسه هكذا، يعني من الأعلى إلى الأسفل. ماذا فهمنا؟ ماذا فهمنا من إشارته؟ أنه أحضر الكتاب، أنه قد أحضر الكتاب. أما إن قيل له هل أحضرت الكتاب فأشار يمينا ويسارا، إذا إيش معنى هذا؟ معناه أنه لم يحضر الكتاب. هل هذا كلام في اصطلاح النحويين؟ لا يعتبر كلام في اصطلاح. لماذا؟ هو مفيد لكنه غير لفظ، نعم غير لفظ. أما هكذا يعني أشار بلسانه فقط عفوا برأسه فقط فهذا لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحوي، ولكنه يعتبر ماذا؟ كلاما عند أهل اللغة، عند أهل اللغة. فلذلك نقول هذا كلام في اللغة وليس كلاما في الاصطلاح، وليس كلاما في الاصطلاح. قد يقول قائل منكم لماذا لا يكون كلاما في الاصطلاح النحوي وهو مفيد، وهم يشترطون أهم شيء في الكلام الإفادة، لماذا لا يكون؟ نقول له الجواب نعم هو مفيد لكنه ليس لفظا. ركزوا، متى فقدنا شرطا واحدا، متى فقدنا شرطا واحدا من شروط الكلام في اصطلاح النحويين؟ ما هي أقول الكلام؟ أربعة: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. فإذا فقدنا شرطا واحدا فهو كلام في اللغة وليس في الاصطلاح. فالإشارة لفظ لكنه صامت، إشارة لفظ ولا لا؟ نعم لفظ لكنه كيف هو؟ صامت، شرط هكذا لكنه صامت. نقول إشارة هي لفظ لكنها صامتة. ما الدليل على أن الإشارة لفظ صامت؟ من يذكر منكم الدليل؟ الدليل في القرآن، زكريا كان عندما يدخل على مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ما معنى الرمز؟ ما معنى الرمز في الآية؟ معناه الإشارة، معناه الإشارة. والعلماء يقولون الإشارة، ركزوا معي في هذه القاعدة وهذه قاعدة تفيدكم حتى في الفقه، الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام، الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام، في الإفهام، ولا سيما عند العجز عن التعبير. تصوروا أبكم سئل هل هذا ضرب هذا فأشار برأسه، وماذا نفهم من هذا؟ نفهم أنه النعم، النعم، كما كان بعض البصريين يتعاملون بهذا، بل كان بعض المصريين يتعاملون بهذا. فلذلك كما سيأتي مما يحكى أن بعض قدماء المصريين، بعض قدماء المصريين اشترى غزالا، وكان معروف عليهم بعضهم ما كان يستطيع أن يتلفظ بالراء، هو اشتراه بإحدى عشر دينارا فلا يستطيع أن يقول إحدى عشر دينارا. فسأله رجل بكم اشتريت هذا الغزال؟ فأراد أن يتلفظ بإحدى عشر دينارا فخشي أن يضحك عليه الناس، فماذا قال؟ فعقد أنامله العشرة وبدأ يعد وأخرج لسانه ليتم الحادي عشر، وكان الغزل في يده وأطلقه وفر وصار يعد الغزل وهو يعقد الأصابع حتى فر منه الغزل. فقالوا لغبائه ضيع الغزل، لغبائه. فلذلك قال العلماء إذا كان الرجل عاجز عن التعبير فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام، وسواء كانت الإشارة بالرأس أو بغيره، سواء كانت الإشارة بالرأس أو بغيره فإنها تكون مفيدة أو غير مفيدة، تكون مفيدة. لكنها تعتبر كلام في اصطلاح النحويين؟ الجواب لا، ليست كلاما في اصطلاح النحويين. لماذا؟ لأنه لم يتلفظ ولم ينطق بها، فبما أنه لم يتلفظ بها ولم ينطق بها فهي كيف هي؟ فالإشارة إما بالرأس وإما بالعين، أنتم تعلمون الإشارة بالعين، والناس إذا أرادوا أن يتغامزوا على أحد يعني استعملوا خائنة الأعين، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أبي صرح، قصة معروفة، وأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض عنه، فقال يا رسول الله لو أشرت لنا بعينك، فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، بل النبي اعتبرها إيش؟ خائنة الأعين، اعتبرها خائنة الأعين، لأن هذه العين بالإشارة تقضي الحوائج، تقضي الحوائج بين اثنين، تقضي الحوائج بين اثنين بل أكثر، لكنها تعتبر كلام في الصلاح النحوي، لا تعتبر كلام في الصلاح النحوي. وأنا لا أريد أن أذكر لكم، هناك قصائد كثيرة فيها الكلام بالعين، يعني الناس يقضون حوائجهم، يقضون حوائجهم بالعين. حتى قال القائل إذا كلمتني بالعيون الفواطر رددت عليها بالدموع البوادر، ولم يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. وقال آخر إذا نظرت نحوي تكلم طرفها فجاوبها طرفي ونحن سكوت. إلى أن قال أيضا فواحدة منها تبشر باللقاء وأخرى نفسي تكاد تموت. وقال آخر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، وأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. إلى آخر الأبيات، وهذه الأبيات يستدل بها علماء النحو على ما فيه من قلة حياء، إلا أنها يستشهد بها في كون الإشارة تتم بها الفائدة، لكن لا تعتبر كلاما في الصلاح النحويين، بل تعتبر كلاما في ماذا؟ عند اللغويين، عند اللغويين. أنا أسألكم سؤال، أسألكم سؤالا، هل هناك من عرف الإشارة؟ الجواب نعم، أنا وقفت على تعريفات كثيرة قديما وأعجبني تعريف واحد، هو تعريف لمن؟ لأبي البقاء في كتابه الكليات، فيقول الإشارة معناها التلويح بشيء يفهم منه النطق، التلويح بشيء يفهم منه النطق، إما بالعين وإما بالرأس وإما باللسان أو الشفتين وإما باليد أو الرجل أو أي شيء، وإما بأي شيء. هذا تعريف جميل للإشارة، التلويح بشيء يفهم منه النطق بماذا؟ ولكن ليس نطقا حقيقيا صامتا، إما بالعين واحد، وإما بالرأس اثنين، وإما باللسان ثلاث، وإما بالشفتين أربع، وإما باليد خمسة، وإما بالرجل ستة، وإما بأي شيء سبعة، وإما بأي شيء. مجرد أنه حصل لك المطلوب فهو إشارة، هو إشارة. والكلام على الإشارة طويل جدا، لأنه يتكلم عليها الفقهاء ولا سيما في الميراث، لكن لا يهمنا الآن، هذا لعله كافي. عندنا أيضا في التعريف، لأن الآن نشرح تعريف عبارة عن ما تحصل بسببه الفائدة، سواء كان خطا أو إشارة أو كتابة أو لسان حال. ما هو لسان الحال؟ كيف نعرف لسان الحال؟ خذوا قاعدة، يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال، لسان الحال أنطق من لسان الحال. قبل أن نعرف ما معنى لسان الحال، تصوروا إذا وجدتم امرأة منكسرة وهي واقفة تريد أن تتسول لكنها منكسرة، فاعلم أن لسان الحال يدل على أن هذه المرأة ليس من عادتها التسول، أنها أصبح الآن أصبح التسول حرفة والعياذ بالله. رأيت رجل أيضا أراد أن يطلب لكنه لكثرة الحياء لا يستطيع أن يرفع بصره. فلسان الحال أنطق من لسان المقال. أو رأيت رجل ينظر إليك ولا يريد أن يسألك. أنت مثلا عندك من مطعم رجل جائع وقف استحياء ما استطاع أن يطلب. فماذا نقول؟ لسان الحال أنطق من لسان المقال. طيب من يعرف منكم لسان الحال؟ لسان الحال هو أحسن تعريفا يقال كل ما يفهم من حال الشيء يقال له لسان الحال. وحال الشيء لماذا قلنا الشيء؟ أنكر نكرات وإن كنا عرفناها هنا، لأن الشيء قد يكون جامدا وقد يكون حيوانا وقد يكون ناطقا وقد يكون غير ناطق. أنت تريد أن تملأ قربة بالماء أو بشيء آخر مما تملأ به القرب، وإذا بك وضعتها في العين وأردت أن تمتلئ لابد أن تحدث صوتا هذا الصوت يشير إلى أن القربة امتلأت، ولذلك قال هذا لسان الحال ولا ماذا؟ لسان الحال. ولذلك قال الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا ما قد ملأت بطني. امتلأ الحوض وقال قطني، إذا كان الإنسان يريد أن يملأ الحوض وعندما يمتلئ يحدث ماذا؟ صوتا، ولا سيما كما قالوا بق بق بق، يعني يحدث هكذا، يحدث صوتا إشارة إلى أنه قد امتلأ. امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، لأن أي شيء عندما يمتلئ لابد أن يحدث صوتا، وهذا الصوت يسميه العلماء لسان الحال. بدل ما يتكلم الجامد إنما يتكلم بالصوت، يحدث صوتا. الجامد لا يتكلم لكنه يحدث صوتا يخبرك بامتلائه، يخبرك بماذا؟ بامتلائه. لذلك يحدث صوتا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى لسان الحال. طيب هل من دليل في الكتاب أو في السنة؟ الجواب نعم. الحديث المعروف الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بأن الله عز وجل عندما يلقي في النار أهلها ويسأل النار يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها، فتقول قط قط أو قطني قطني أو قطي قطي أو قط قط، هذه لغات. إذن هنا لسان الحال، هذا سهل جدا إن شاء الله. لسان الحال عندنا أيضا حديث النفس، طبعا تكلمنا فيه جيدا في القواعد الفقهية عندما شرحنا القواعد الفقهية، وهذا حديث النفس هو أيضا من كلام اللغويين وليس من كلام النحويين، كما الأخطل هذا كان شاعر نصراني شاعر السلاطين يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. للأسف الناس أول صفات الله عز وجل من أجل كلام لنصراني ومن أجل بيت لنصراني، فجعل القرآن ليس كلام الله إنما هو دال على كلام الله، أما هو لا يعتبر كلاما لله عز وجل وليست له تلك القداسة وتلك النزاهة. فقالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. للأسف هذا البيت به أول الكرامية كثير من وليس كلام الله إنما هو دال على كلام الله، هكذا قال دال على كلام الله، وهذا طبعا ضلال. لكن شيخ ابن تيمية عنده توجيه رائع، يقول يمكن نخرج لهذا البيت توجيها صحيحا. نقول إن الكلام لفي الفؤاد، ماذا نقول؟ إن البيان لفي الفؤاد بدل الكلام، نقول البيان. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا التوجيه الذي ذهب إليه شيخ ابن تيمية جيد، بهذا التخريج يمكن أن يكون معه البيت واضحا وفصيحا وصحيحا، لأن حديث النفس، حديث النفس هو الذي يحدث به الإنسان. أنت تحدث نفسك بشيء، هذا الذي تحدث به نفسك يعتبر كلام في الصلاح النحويين أم كلام في اللغة؟ هذا كلام في اللغة، بدليل أن حديث النفس. لماذا قد يسألك سؤال يعني شخص يقول لك لماذا لا نعتبر حديث النفس كلاما في الصلاح النحوي؟ لماذا؟ لا لا، هناك جواب دقيق. لماذا لا نعتبر حديث النفس، حديث النفس هي من ماذا؟ من النوع الثاني من الكلام في الصلاح النحوي. الجواب يقال له حديث النفس لو اعتبرناه من الكلام في الصلاح النحويين لكان الشخص يحاسب عليه، لكن حديث النفس لا يحاسب عليه الإنسان. إذن فهو كلام في إيش؟ كلام في اللغة ولا كلام في الصلاح؟ كلام في اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلو كان حديث النفس كلاما في الصلاح لكان الحساب عليه قائما ولا غير قائم؟ لكان الحساب عليه قائما. ولذلك أنا كنت بينت في منظومة المسمات شوارب الأنس في نظم القواعد الفقهية الخمس، قلنا بأن الواقع في النفس، الواقع في النفس البشري، الواقع في النفس البشرية إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى خمسة أقسام، أربعة لا يواخذ عليها وإنما يواخذ المكلف على واحد، لعلك تذكر الأبيض. وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولى، وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولى. وعيد البيت، وقسموا الواقع، الواقع في النفس قسمه العلماء إلى خمسة أقسام، وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولى. هاجس هذا الأول، خاطر هذا الثاني، حديث النفس هاجس خاطر حديث النفس، هم وعزم خاتم للخمس، هم وعزم خاتم للخمس. من يعيد البيتين؟ أن بقي بيت واحد. يلا من يعيد البيتين؟ وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذها بالولى، هاجس خاطر حديث النفس، هم وعزم خاتم للخمس. خاتم للخمس، الأول الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، كم هذه؟ خمسة. وكلها غير مؤاخذ بها سوى، هكذا يقول، وكلها غير مؤاخذ بها سوى، وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير، وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير عه وكن منتبها، وكلها غير مؤاخذ بها مؤاخذ بها، وكلها غير مؤاخذ بها سوى الأخير عه، يعني إيه معنى عه؟ احفظه فكن منتبها. إيش هو الأخير؟ ما هو الأخير؟ العزم، العزم. فإذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان غير مؤاخذ على حديث النفس فمعناه لا يعتبر كلاما في الصلاح النحوي. إذن هذا هو الرابع. بقي ماذا؟ بقي تكلم المقال، تكلم المقال. تكلم المقال ما هو تعريفه؟ هذا قل من يعرفه، يقول تكلم المقال، ولكن سمعنا من شيخنا عياذ رحمه الله تعالى يقول إفهام كلام الغير، واحد يتكلم مع آخر وأنت تفهم كلامه، هذا يقال له ماذا؟ تكلم المقال، إفهام كلام الغير أو إيصال الكلام إلى الغير. سجلوا هذا التعريف، لأن سمعناه من فم شيخنا ولم نقف عليه، إنما هكذا من فمه إلى أذننا. يقول إفهام كلام الغير أو إيصال الكلام إلى الغير. واحد يتكلم مع آخر وأنت تفهم كلامه، هذا يقال له تكلم المقال. أو إيصال الكلام إلى الغير، هذا التعريف الثاني أو المعنى الثاني، إيصال الكلام إلى الغير. فأنت عندما تريد أن توصل له الكلام فمعنى أن هذا يسمى تكلم المقال، تكلم المقال. ولذلك العلماء قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من المقال نفسه، قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من الكلام نفسه. قد يكون يعني الواحد يتكلم مع صاحبه وأنت تفهم ما يقول له، فلا يستفيد من غير المقصود في الكلام، يستفيد أكثر من المقصود بالكلام. أنت تكلم هذا وأنت تسمع، أنا أكلم هذا وأنت تسمع، وليس من باب إياك أعني وفهم يا جارتي، لا، أنا أكلم هذا وأنت تسمع، أنت استفدت أكثر ممن أكلمه، إنما المقصود هذا، المقصود هذا. ولذلك قالوا قد يكون تكلم المقال أبلغ من المقال نفسه، أبلغ من المقال نفسه. فأنا مثلا الآن أحاول أن أشرح، أحاول أن أشرح وأنت تفهم، تفهم ماذا؟ تفهم ما أقول، وفي نفس الوقت توصل كلاما للغير، توصل كلاما للغير. وحتى لو فهم، حتى لو فهم أو أفاد، إذا فهم الإنسان أو أفاد، هل هذا يعتبر كلام في الصلاة النحوية؟ أنت تسمع منه ولا يخطب أن يخاطبك أنت، فأنت تسمع واستفدت كثيرا، لكنه يعتبر كلام في الصلاة؟ لا، لأنك لست المقصود، لا بد من المقصود، المقصود هذا. وسيأتي التعريف، لا بد أن يكون قاصدا، قاصدا، وإلا كان كلاما في اللغة وليس كلاما في الاصطلاح. فإذا هذا لا يعتبر كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما يعتبر ماذا؟ كلاما. خذوا قاعدة، الكتابات كلها تعتبر كلاما في اصطلاح اللغويين. خذوا هذه قاعدة، الكتابات كلها تعتبر كلاما في اصطلاح اللغويين ولا تعتبر كلاما في اصطلاح النحويين. لماذا؟ لأنها ليست لفظا، رغم إفادتها، نعم رغم إفادتها، رغم كونها مركبة، نعم رغم كونها مركبة، رغم كونها موضوعا وضعا عربيا، نعم رغم كونها موضوعا وضعا عربيا. افهموا هذه وسجلوها، الكتابات كلها تعتبر كلاما في الصلاح اللغوي، يعني كل الكتب الموجودة في العالم هي كلام في اللغة، هي كلام في اللغة. طيب، سواء كانت مفيدة أو يعني طبعا مفيدة، لماذا؟ لذلك عرف بعضهم الآن نحن مع ماذا؟ عرف بعضهم الكتابة تكلم المقال، فقلنا الكتابات كلها كيف هي؟ كلها كيف هي؟ كلام فيما تعتبر كلام في ماذا؟ في الصلاح اللغويين وليس في الصلاح. ولذلك أبو البقاء في كتابه القيم، وأنا أنصح بهذا الكتاب، الكليات، عرف الكتابة، لما عرف الكتابة ماذا قال؟ قال جمع الحروف المنظومة، جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم، ويعبر عنها بالكتابة كما يعبر عنها بالخط، ويعبر عنها بالإملاء، إما يعبر عنها بالكتابة ويعبر عنها بالخط ويعبر عنها بالإملاء. كل هذه لا تعتبر كلام في الصلاح النحوي، وهو لم يشر إلى هذا، ولكن معلوم سواء اعتبرناها خطا أو اعتبرناها إملاء أو اعتبرناها كتابة، فهي لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر كلاما في الصلاح النحوي. بل قال بعضهم الكتابة يعبر عنها بالتأليف، يعبر عنها بالتأليف. الكتابة سميها تأليفا أو سميها خطا أو سميها كتابة أو سمي هذا آخر إملاء فلا تعتبر كلاما في اصطلاح النحويين وإنما تعتبر كلاما في اصطلاح اللغويين. بقي شيء آخر، بقي النصب. النصب شنو هي النصب؟ ما هي النصب؟ النصب هي العلامات المنصوبة، العلامات المنصوبة يعني منصوبة في الطريقة ليعلم المار من أين يذهب. مثلا هذه العلامات التي توضع في الطريق ماذا يقال لها في اللغة العربية؟ يقال لها النصب. طيب أنت اتفقت مع صاحبك أنكم ستسافرون، فاتفقتم على الوقت، فقال مثلا إذا سبقتني ضع العلامة لأعلم، لأعلم أنك قد سبقتني. فجاء وجد العلامة وعلم ماذا تقول هذه العلامة؟ تقول أنه قد مر، أنه قد مر. إن هذا كلام في اللغة ولا كلام في الاصطلاح؟ كلام في اللغة. طيب هل يوجد في هذا نص من السنة؟ الجواب نعم، جاء في صحيح مسلم حديث طويل المعروف، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من غير منار الأرض. ما المراد بمنار الأرض؟ منار العلامات التي يهتدى بها، عندما يكون الإنسان عنده أرض وهذا عنده أرض، لكل أرض علامة، فأنت تغيره حتى تدخل في أرضه، حتى تدخل في أرضه. فهذه المنار يعني علامات يهتدى بها أن هذه أرض فلان وهذه أرض فلان. فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. وهل يعتبر هذا كلام في الصلاح اللغويين أم يعتبر كلام في الصلاح النحويين؟ الصلاح اللغويين. كذلك العقد، العقد وقد أشرنا إليها سريعا. العقد، العقد هي عبارة عن عقد الأصابع، الأصابع المعينة. يعني هم كانوا يتبايعون، يتبايعوا بأهل مصر، فكانوا إذا عقدوا العقد هذا الصغير خنصر فيدل على ثمن، وإذا عقدوا هذا الإبهام فيدل على ثمن، إذا عقدوا الوسطى فيدل على ثمن. فإذن هذه عقد كان يتبايع بها من؟ أهل مصر القدماء، وكانت معروفة عندهم. فبمباشرة يعني لغتهم تفهمها، فكان إذا أشار بهذا بكم هذه يشير له بهذا بالسبابة، يعلم كم يقصد وكم يريد. وإذا أشار بالإبهام يعلم كم. وكيف يعرفون هذا؟ بالعرف، لأن لتعارفه مع العقد بالأصابع كانوا يعرفون، يعقدونها. وبماذا يعرف؟ العرف هو الذي يبين. وأنا دائما أقول قاعدة، وهي قاعدة فقهية مهمة جدا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه قاعدة هي تعتبر سواء كان في الفقه أو في غيره. أنا دائما هذه قاعدة أقولها لإخواني، وأنا عندما أقولها كثير من الناس يظنون على أن الكلام هكذا كلام على عواهنه. لا، العقد الشرعي الزواج. واليوم، اليوم، اليوم ثلاث إخوة اتصلوا بي، واتصلت لي أيضا بعض الأخوات على قضية العقد الشرعي، وجدوا هذه الوسيلة وهذا يشبه عنده زواج المتعة، يقضي وطره مع المرأة أسبوع أو أسبوعين أو شهر ثم يعطيها المال كأن القضية قضية مال، يقول لها أنت طالق. لا أبدا، أنا أقول لهن دائما إذا عقد العقد الشرعي لا بد من التوثيق، لأنه من المصالح المرسلة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فليتقوا الله عز وجل. ولهذا وقعت الكوارث، والبعض يعقد عليها عقدا شرعيا يستمتع بها ويذهب إلى الجهاد ويتركها حبلة. لا عقد قانوني يعني لا توثيق لا يحزنون، إذن معنى أن هذه وضعت في خالة الزمات ومن يصدقها؟ أقول لا، لا عندنا فلان وعلان، حتى فلان وعلان بها. ما هذه المصائب؟ فالله المستعان. فلذلك افهموا هذا جيدا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. العرف عندنا لا بد من توثيق العقد، لا بد من ماذا؟ من توثيق العقد. كذلك العقد تحصل بها فائدة لعرف المعروف عند قدماء المصريين، لكنها لا تعتبر كلاما في الصلاح النحويين، وإنما هي كلام في ماذا؟ في اللغة. في اللغة. وليوجد في هذا الحديث الجواب نعم، ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وحسنا بلفظ. حديث طويل، عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، يعني في التسبيح، عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. وفي لفظ لأبي داود والترمذي وحسنه والنساء والحاكم وصححه من حديث ابن عمر، عبد الله بن عمرو العاص، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعقد التسبيح، مش الصبحة، هذه الصبحة اللي عندنا، لا، يعقد التسبيح. أما الصبحة في اللغة العربية باش تعرفوا على أنها لا هي لغة ولا هي شرع، لأن الصبحة معناها نافلة، يصلي صبحته. أما نعم المذكرة الصبحة هذا حدث موضوع. فالمهم الشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول رأيت عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بالتسبيح، يعقد التسبيح، يعقد التسبيح. وفي رواية لأبي داود يعقد بيمينه، يعقد بيمينه، فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن مسؤولات ومستنطقات. إذن باختصار، لعلي أطلت عليكم في شرح هذه العبارات ولكن ضروري، هذا أمر ضروري. هذه المعاني السبعة وهي ماذا؟ هذه المعاني السبعة وهي إيش هي؟ الإشارة والخط والكتابة والنصب والعقد ولسان الحال وحديث النفس وتكلم المقال. هذه كلها تدخل تحت ماذا؟ تحت الكلام اللغوي ولا تحت الكلام النحوي؟ تحت الكلام اللغوي. وتقوم مقام اللفظ، وتقوم مقام اللفظ. وقد جمع بعضهم هذه المعاني في أبيات كنت ذكرتها لإخواننا، أبيات ثلاثة، من يحفظها يفهم هذه المعاني، يفهم أصل هذه المعاني لكن لا يفهم معناها، معناها إلا بالتعارف التي ذكرت لكم وبالضوابط التي ذكرت. واحترزوا، واحترزوا باللفظ في الكلام، واحترزوا باللفظ من في الكلام من سبعة خذها على نظام، واحترزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام. هنا إما أن تقول إشارة بدل، وإما أن تقول إشارة، أحدها إشارة وإما تبدل. واحترزوا في اللفظ بالكلام، واحترزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام، إشارة كتابة لسان حال، إشارة كتابة لسان حال، حديث نفس مع تكلم المقال، حديث نفس مع تكلم المقال، ونصب وعقد كذلك، فافهم يا أخي ما رووا هنالك، ونصب وعقد كذلك فافهم أو فاحفظ، فاحفظن ما رووا هنالك، يجوز هذا أيضا، فافهم يا أخي ما رووا هنالك. من يعيد هذه الأبيات الثلاثة؟ واحترزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام، إشارة كتابة لسان حال، حديث نفس مع تكلم المقال، ونصب وعقد كذلك فافهم يا أخي ما رووا هنالك. هذا الكلام في اللغة. كلام في اللغة يقسمونه إلى خمسة أقسام لا أتعرض لها الآن، هذه الأقسام ما فيها كلام طويل وإنما نترك الكلام عليها في المرحلة الثانية. لكن الآن من يعرف منكم الكلام في الصلاح النحوي؟ عرف الكلام في الصلاح النحويين، ما هو التعريف؟ تعريف واضح جدا وسهل، اسمعوا الجواب. التعريف هو قراءة المتن، تعريف الكلام في الصلاح النحويين هو قراءة المتن. اقرأ المتن. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا ايش هذا؟ هذا تعريف الكلام في الصلاح النحويين. طيب ما هي قيود الكلام في الصلاح النحويين؟ اقرأ المتن. قيوده أربعة أيضا: اللفظ المركب المفيد من وضعه. فإذا هذا الأمر سهل إن شاء الله. عرف الكلام في السلع النحويين، اقرأ المتن، قل له الكلام هو اللفظ المركب المفيد من وضعه. اذكر قيود الكلام في السلع النحويين، قل له الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد من وضعه. عندما تذكر هذه الأربعة تقول له: إذا اجتمعت هذه الأربعة صار كلاما في اصطلاح النحويين، وإذا اختل قيد واحد أصبح كلاما عند اللغويين. إذا اختل قيد، إذا اختل قيد، افهمون الآن هكذا، إذا اختل قيد. طيب، من يذكر منكم مثالا، مثالا واحدا، لأن إذا ذكرتم مثالا واحدا قس عليه بعض الأمثلة، وليقال وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك، على أنه كلام في اللغة مركب، ولكنه كلام في اللغة غير مركب. مركب لفظ مركب هو كلام في اللغة. اذكر لي أيضا مثال على أنه كلام في الصلاح النحوي. مثلا إذا قلت لاحظ وركزوا معي: إن جاء عمر لإلقاء الدرس، درس النحوي، إن جاء عمر لإلقاء درس النحوي في جمعية الحكمة يوم الاثنين على الساعة 9 في غرفة الإخوة والأخوات، هكذا صار يسترسل. هذا كلام في الصلاح النحويين ولا كلام في اللغة؟ لماذا؟ وكلام طويل وجميل وجمل كثيرة وعريض، ومع ذلك تقول كلام في اللغة. جميل، لكن لو قلت أفضل، لو قلت في قيد غير موضوع غير موجود، هو لفظ، أليس لفظ؟ بلى هو لفظ، إذن القيد الأول. طيب، هذا الكلام مركب ولا ما هو مركب؟ مركب. إذا قيد ثاني، المصنف ماذا قال؟ الكلام هو اللفظ هو لفظ، المركب هو مركب. القيد الثالث وضع، هو موضوع وضعا عربية، ولكن اختل قيد واحد، ما هو؟ قيد الإفادة. قيد الإفادة، أنا كأنك قلت الكلام هو اللفظ المركب بالوضع، فلم تذكر ماذا؟ المفيد. فيكون كلاما في اللغة أم كلاما في الاصطلاح؟ هذا كلام في اللغة وليس في الاصطلاح، لأن الكلام في الاصطلاح لا بد أن يكون فيه جملة اسمية أو جملة فعلية فيها فائدة تامة جديدة، حتى البعض قال وليست قديمة، لا بد أن تكون فائدة جديدة وليست قديمة. فإذا القيد الثالث من قيود الكلام في الصلاح النحويين غير موجود، فماذا نقول؟ نقول كلام في الصلاح النحويين، نقول كلام في ماذا؟ كلام في اللغة، لأن الكلام في الاصطلاح لا بد أن تجتمع فيه قيود أربعة، وهو تعريف الكلام في الصلاح النحويين، وهي هذه القيود، وهي أيضا قيود، هي هو تعريف في نفس الوقت هو قيود. أنا أسألكم سؤالا، وهذا سؤال مهم، وهي فائدة مهمة تنبهوا لها، وهي مهمة جدا، ولأن إخواننا لعلهم يريدون أن نسرع، ولكن أنا أسرع وأحاول أن أختصر، وإلا فأنتم ترون وصلنا إلى الكلام. طيب، الأصل في الوضع، الأصل في الوضع للأسماء أم الحروف؟ هذه قاعدة تنبهوا لها، الأصل في الوضع للأسماء أم الحروف؟ هذه قاعدة مهمة. ماذا نقول في الجواب؟ الجواب: الأصل في الوضع للأسماء والحروف استنتجت من الاسم. الأصل في الوضع للأسماء والحروف استنتجت من الأسماء أو من الاسم، ولهذا سيأتي إن شاء الله وأقسامه ثلاثة ونتكلم هناك. لماذا قلت هذا السؤال؟ ما علاقة هذا السؤال؟ ركزوا معي جيدا لترون السؤال الذي طرحنا ما هو؟ الأصل في الوضع لماذا؟ الأسماء والحروف. ماذا قلنا الجواب؟ الأصل في الوضع الأسماء والحروف استنتجت من ما لا من الاسم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لم نلقيها هكذا فقط، لأشير إلى أن النحو وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى. ركزوا معي، الكلام النحو وضع لماذا؟ وضع لإقامة الكلام العربي الفصيح بالدرجة الأولى، فلا بد أن نبدأ بماذا؟ بفهم الكلام النحوي المصطلح عليه في ضبط قيود الكلام الأربعة. يعني هذا السبب ذكرت لكم هذا السؤال. ركزوا معي جيدا، وأهمها أهم ما في علم النحو، بل أهم ما في علوم الآلة كلها. ما هو؟ ما هو أهم؟ فهموا هذا جيد، أهم ما في علم النحو بل أهم ما في علوم الآلة ما هو؟ حصول الفائدة. أهم ما في العلوم حصول الفائدة التي يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع متشوفا ومنتظرا بعدها لشيء آخر أو للفظ آخر كما سيأتي إن شاء الله. مثلا لو قلت الجهاد وسكت، الجهاد وسكت، المستمع هنا ماذا يظن؟ يظل ينتظر منتظر ما يتم به ماذا؟ ما يتم به الكلام وما تتم به الفائدة، سواء كانت الفائدة معلومة للسامع أو لم تكن معلومة، إنه هو كلام في الصلاح النحوي، سواء كانت الفائدة معلومة للسائل أو لم تكن معلومة، وهو ما يعبر عنه فائدة قديمة وفائدة إيش؟ جديدة، لا فرق. على الراجح ركزوا معي جيدا، لا فرق سواء كانت الفائدة قديمة أو جديدة. إذا حصلت الفائدة، لو جاء واحد مثلا وقال سأفيدكم فائدة جديدة، قلنا له تفضل تفضل، فقال السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه فائدة ولا مش فائدة؟ فائدة، لكنها قديمة. لو قال آخر أنا سأفيدكم فائدة، تفضل، قال الخبز الفطير سريع الانهضار، جميل، يعني هذه فائدة لكنها قديمة ولا جديدة؟ قديمة. قديم. النار محرقة، ما لم يكن هناك معتزل قل لا لا هي ليست محرقة بنفسها، هي بالطبع الكلام المعروف عند المعتزلة، النار محرقة هذه فائدة لكنها قديمة ولا جديدة؟ قديم. الماء يروي، إذا قال الماء يروي هذه فائدة ولا ما هو فائدة؟ فائدة. نقول له هذه كلها فوائد، هذه كلها فوائد لكنها كيف هي؟ قديمة، لأن اللفظ أفاد ولكن يعتبر كلام في الصلاح النحوي ولا كلام في اللغوي عند اللغوي. الراجح أنه كلام في الصلاح كما قال عثمان، هذا هو الراجح، هناك من قال بأنه كلام في اللغة، والراجح أنه كلام في الصلاح النحوي. لماذا؟ السماء فوقنا والأرض تحتنا، لفظ ولا مش لفظ؟ ركزوا معي نشوف القيود، لفظ ولا مش لفظ؟ لفظ. مركب ولا مش مركب؟ مركب. مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد، فائدة تامة أخرى قديمة، يصح الاكتفاء بها أم لا؟ يصح الاكتفاء بها، فإذا هي استملت على ماذا؟ على المسند، والمسند إليه مش المسند عليه، المسند عليه هو الحائط أنت سند عليه، على المسند والمسند إليه، والمحمول والمحمول عليه كما يسمي المناطق، والمقصور والمقصور عليه، مفهوم؟ طيب إذن ما هو الراجح؟ اللي هو داخل في كلام في الصلاح النحوي ولا كلام في اللغة؟ لماذا؟ ها؟ لأن قيود الأربعة، أو قل اشتملت الجملة على المسند والمسند إليه، اشتملت الجملة على المسند والمسند إليه، لأن افهموا لي فائدة أيضا، افهموا هذا جيدا، الكلام المفيد لا بد فيه من مسند ومسند إليه، الكلام المفيد لا بد فيه من مسند ومسند إليه، وإذا شئت قل محكوم ومحكوم عليه، لا بأس، أو قل محمول ومحمول عليه، هو كلام واحد. بدل أن تقول مسند قل محكوم، بدل أن تقول أيضا مسند قل محمول، يعني هذه أسماء لمسمى واحد، ثلاثة ولكن معنى واحد. محكوم عليه هي مسند عليه، مسند إليه، لقال عثمان مسند عليه، مسند إليه. ومحكوم محكوم أيضا عليه هي مسند إليه. فإذا الكلام لا بد أن يكون فيه ماذا؟ كلام المفيد لا بد أن يكون فيه ماذا؟ إذن سؤال الآن، هل الكلام لا يعتبر مفيدا إلا إذا وجد فيه مسند ومسند إليه، أو محكوم ومحكوم عليه، أو محمول ومحمول عليه؟ هل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح، لكن كيف نعرفه؟ لا يمكن أن يكون كلام في الصلاح النحويين إلا إذا كان هناك مسند ومسند إليه. لكن سؤال، كيف نعرف أن هذا مسند إليه ومحكوم عليه ومحمول؟ وهذا العكس، كيف تعرف هذا؟ لماذا نعرف؟ بين لي، قل لي هذا مسند إليه أو محكوم عليه أو محمول عليه، ما هو الضابط؟ هل هناك ضابط؟ الجواب نعم، ركزوا لهذا الضابط. هذه الأسماء الثلاثة هي واحدة، المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه، هي واحدة. فعندما أذكرها كأنني قلت لكم مسند إليه، أو قل مسند إليه وكفى. المسند إليه كيف يعتبر؟ يعتبر كالموصوف، يعتبر كالموصوف. والمسند والمحكوم والمحمول كيف يعتبر؟ كالصفة، كالصفة. أو بعبارة أدق وبيان أوضح، افهموا لي فهما لعله فهم هكذا سطحي لكن جيد. ها؟ لا، بعدين نذكر مثال. كل ما دل على الذات، ضابط، أعطيكم ضابطا، كل ما دل على الذات فهو مسند إليه ومحكوم عليه ومحمول عليه، كل ما دل على الذات. وهذا أبين وأقرب وأوضح، كل ما دل على الذات فهو مسند إليه ومحكوم عليه ومحمول عليه، وكل ما دل على الوصف فهو محكوم ومسند ومحمول. وهل بعد هذا البيان من بيان؟ ركزوا جيدا، أنا ليس هذا هو القصد. القصد اسمعوني، يعني لا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان فيه مسند ومسند إليه. طيب، ما هو المسند إليه وما هو المسند؟ لعلكم الآن فهمتم الضابط. المسند إليه شنو هو ضابطه؟ كل ما دل على الذات. والمسند كل ما دل على الوصف. الوصف، إذن عندنا الوصف والصفة، عندنا الوصف والصفة. زيد قائم، زيد قائم. أنت أين المسند وأين المسند إليه؟ زيد قائم، زيد ما دل على الذات، ماذا يعتبر؟ ما دل على الذات فهو مسند إليه. يفهم التعريف الله زيد مسند إليه. طيب، زيد قائم، وقائم ما هو؟ مسند. ما لك لا تنطق، قول بالخطأ نصل الصواب، لا تستحي. مثلا الحائط مائل، الحائط أين الذات؟ حائط ذات ولا مشيدات؟ ذات. إذ ما هو الحائط، مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه. مائل ما هو؟ مسند، لأنه إيش؟ وصف، وصف. مفهوم هذا؟ طيب، من يذكر منكم لنا مثالا يتضح به المقام؟ هو المثال الذي ذكرنا لكم، زيد قائم مثلا. قل لي زيد قائم، زيد ايش هو؟ زيد ذات ولا وصف؟ ذات. ايش ماذا يعتبر زيد؟ مسند اليه ولا مسند؟ مسند اليه. قائم محكوم، زيد مسند اليه. وقل له اسم اخر محكوم عليه، قل له اسم اخر محمول عليه. قائم ما هو؟ صفة. وماذا يعتبر؟ مسند ولا مسند اليه؟ مسندا. إذن كل ما دل على الذات فهو مسند إليه، وكل ما دل على الصفة فهو مسند، فهو مسند. طيب أكثر من هذا، هل هناك بيان أقرب وأوضح وضابط أفهم وأصرح وأفصح مما ذكرنا لكم؟ هل هناك شيء ضابط آخر؟ ها؟ نعم، هناك ضابط يقرب بينكم، يقرب لكم ويبين لكم الفرق بين المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه، وبين المسند والمحمول والمحكوم. ما هو؟ ركزوا جيدا، ركزوا جيدا، وإذا فهمتم هذه المسائل تكونوا قد فهمتم الكلام في الصلاح النحويين بقيوده الأربعة. المسند إليه كل مبتدأ له خبر، وكل فاعل تام أو فاعل الوصف أو مفعول أول لظن وأخواتها أو مفعول ثان لأعلم وأرى أو أسماء النواسخ. يلا إذا فهمتم هذا هو المسند إليه. كل مبتدأ، مبتدأ مسند ولا مسند إليه؟ مبتدأ مسند إليه. فاعل تام، لماذا نقول تام؟ احتراز من الناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي. فاعل لفعل تام. طيب أو فاعل الوصف، فاعل الوصف اسم فاعل عنده فاعل، أو مفعول أول لظن وأخواتها، لأن ظن وأخواتها تنصب مفعولين وهذا سيأتيكم إن شاء الله، أو مفعول ثان لأعلم وأرى. أعلم وأرى أيضا تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، كتعمل الفاعل وكتعمل ثلاثة مفعولات. مفهوم هذا؟ أسماء النواسخ كان وأخواتها وغير ذلك، هذه أسماءها كيف تعتبر؟ تعتبر مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه. بالله عليكم هل ممكن يقع لكم الإشكال الآن بين المسند والمسند إليه؟ المبتدأ إيش هو، مسند ولا مسند إليه؟ مبتدأ مسند إليه. الخبر إذن ماذا يكون؟ يكون مسندا. طيب فاعل تام ماذا يكون؟ إذا الفعل ماذا يكون؟ مسند. فاعل وصف ماذا يكون؟ مسند إليه. وإذا اسم الفاعل ماذا يكون؟ مسند. مفعول أول لظن وأخواتي ماذا يكون؟ مسند إليه. مفعول ثاني لأعلم وأرى ماذا يكون؟ أسماء النواسخ كذلك ما هو؟ مسند إليه. مسند إليه. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ هل هذا أبين وأوضح مما ذكرت لكم؟ ها؟ طيب هذا هو القصد. طيب من يذكر منكم مثالا؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي مجتهد، الجهاد فرض كفاية ابتداء وفرض عين إذا وقعت أراضي المسلمين في أيدي المشركين، وقد يتعين بغير ما بغير هذا. طيب ما هو الإعراب؟ محمد أو علي، محمد رسول الله، محمد كيف هو؟ مبتدأ. كيف يكون مبتدأ؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الظاهرة في آخره، الرافع له. من عمل الرفع في المبتدأ؟ الابتداء، ورفع العرب مبتدأ بالابتداء، وسيأتي إن شاء الله من معنى الابتداء. المبتدأ دائما مرفوع، والخبر كيف يكون؟ دائما مرفوع. رسول الله، رسوله إيش هو هذا؟ خبر. كيف يكون خبر؟ دائما مرفوع. شكو عمل فيها الرفع؟ المبتدأ على قول راجع، المبتدأ كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طيب رسول مضاف، الله مضاف إليه. ماذا آخر؟ مثال آخر، محمد رسول الله، علي مجتهد. فمحمد ما هو؟ مسند إليه ولا مسند؟ مسند إليه. علي مجتهد، علي مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. ممكن تقول له اسم آخر مسند إليه، وماذا آخر؟ محكوم عليه، وماذا آخر؟ محمول عليه. هذه الأمثلة التي ذكرت لكم. الجهاد فرض كفاية كذلك نفس الشيء، مسند ومسند إليه، هذه الأمثلة الثلاثة فيها المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه، لأنها كلمات ثلاث كل واحدة منها كيف تعرب، كل واحدة منها كيف تعرب؟ مبتدأ، مبتدأ محمد كيف أعربناه؟ مبتدأ. علي كيف أعربناه؟ مبتدأ. إذن مجتهد ورسول الله وفرض كفاية أمثلة ثلاثة فيها مسند ومسند إليه ومحكوم ومحكوم عليه ومحمول ومحمول عليه، كلمات ثلاثة كل واحدة منها تعرب ماذا؟ تعرب مبتدأ. إذا كانت مبتدأ فهي مسند ولا مسند إليه يا عثمان؟ مسند، مسند إليه. طيب وإذا كانت مبتدأ مسند إليه، مسند إليه. إذا كانت مبتدأ فهو مسند إليه. طيب هذا هو الكلام في الاصطلاح. ما هو تعريف الكلام في الاصطلاح؟ أنا وطأت لكم بهذه القواعد لتفهموا جيدا، ولعل بهذه القواعد تعرفون الفاعل وتعرفون المبتدأ قبل أن تصلوا إليه إن شاء الله، ولا بد من معرفة هذا. فالكلام في الاصطلاح، ما هو تعريف الكلام في الاصطلاح؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما هي قواعد الكلام في الاصطلاح النحوية الأربعة؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب الآن ركزوا مع هذه القواعد الأربعة أو القيود الأربعة. القيود الأربعة ما هي؟ اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. ما هو اللفظ لغة؟ ما هو اللفظ لغة؟ فكما قلت لكم طريقة سؤال وجواب، ما هو اللفظ لغة؟ الجواب، اللفظ لغة هو ما دل على معنى، هو ما دل على معنى. لأن اللفظ في الأصل، اللفظ في الأصل ما هو؟ مصدر. اللفظ هذا مصدر، لفظ يلفظ لفظا أي ملفوظا، أي ملفوظا. واختلف العلماء في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، قالوا لا يقال هذا. على كل هذا لا يهمون الآن، هذه مسألة تتعلق بالتفسير. الآن اللفظ من باب إطلاق المصدر وإرادة ماذا؟ اسم المفعول. ركزوا معي أن هذا سيأتيكم إن شاء الله، في بعض الأحيان نجد عبارات المراد بها المصدر، ولكن ما المقصود المصدر؟ المقصود اسم المفعول، وإن كان التعبير واللفظ كان مصدرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد هذا ليس هو مصدر، والمراد به ماذا؟ اسم مفعول، قل أي مردود عليه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا كما يقول البلاغيون من باب إطلاق المصدر وإرادة إما أن يريد اسم الفاعل أو اسم مفعول، هذه هالصورتان، وإما من باب إطلاق اسم مفعول وإرادة المصدر أو اسم الفاعل. كم صورة الآن؟ أربع صور. وإما من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر أو اسم مفعول. كم صورة الآن؟ ستة. معروف هذه الصور؟ عندنا مصدر، عندنا اسم الفاعل، عندنا اسم مفعول. تطلق المصدر تريد اسم الفاعل أو اسم مفعول. تطلق اسم الفاعل تريد المصدر أو اسم مفعول. تطلق اسم مفعول تريد المصدر أو اسم الفاعل. سهل جدا. في إشكال؟ ما في إشكال. اللفظ بمعنى الملفوظ، اللفظ بأيكم المفتون، المفتون هذا اسم مفعول، ولكن مقصود ايه؟ بأيكم الفتنة، الفتنة. فالمقصود ايش؟ المقصود ايه؟ وهكذا تجدون هذا في القرآن كثيرا. فإذا اللفظ معناه، ولا يقصد اللفظ إنما يقصد الملفوظ. المصنف قال الكلام هو الملفوظ، مش هو اللفظ، هو الملفوظ. ولكن هنا مصدر بمعنى اللفظ، بمعنى ماذا؟ الرمي والطرح، الرمي والطرح. يعني الطرح من ماذا؟ من الفم. فيمكن أن نقول ما دل على معنى، أو نقول الأصل في اللفظ يكون مصدر بمعنى مصدر، ومعناه اللفظ معناه الرمي، معناه الرمي، ولكنه خص بالرمي والطرح من الفم. هذا الأصل، أصل الرمي، ولكن خص بماذا؟ وإذا سمعت اللفظ اللفظ، بمعنى لفظ الشيء ورمى، هذا الأصل. لكنهم خصوه بماذا؟ بالفن، الرمي والطرح من الفن، ولذلك قيل له لفظ. لفظ. ولذلك ماذا نقول؟ ركزوا معي، لفظ العظم إذا رمى، لفظ العظم إذا رمى، أكل اللحم ولفظ العظم. نقول أيضا لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته، عندما رحى تعرفون رحى، ترمي الدقيق معنى تلفظه وتطرحه إلى خارج، لذلك قالوا لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته وطرحته إلى خارج. وماذا نقول آخر؟ كس في كل ما له عظم، تقول لفظت الرحى الدقيق إذا رمته وطرحته إلى خارج، أو تقول أكلت التمرة ولفظت النواة إذا رمت إذا رميتها وطرحتها إلى خارج، أو تقول أكلت اللحم ولفظت العظم إذا رميته وطرحته إلى ماذا؟ إلى خارج، إلى خارج، هكذا. ومن هذا المعنى ورد في موطأ الإمام مالك أن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر، عما لفظ البحر أيؤكل؟ سأله عن أكله، فماذا قال له؟ قال له لا، سأله عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. ومنه حديث العنبر اللي هو في الصحيح، قال لفظ البحر حوتا سمكا كبيرا ويسمى العنبر، فقال له أبو عبيدة ميتة، ثم قال بعد ذلك نحن يعني خرجنا من الجهاد وفي مضطرين إلى آخر القصة المعروفة في الصحيح. الشاهد عندنا هنا ما جاء في موطأ الإمام مالك لما سأل ابن عمر، عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر ماذا قال له عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. يقول نافع عبد عبد الله بن عمر ثم انقلب عبد الله إلى بيته فدعا بالمصحف، فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة يقول له رأيك فتوان يقول لك ما كيش منه لا بأس بأكله. قالوا لا بأس بأكله يستدرك. فإذا ما يسمعنا الشاهد أين عندنا؟ عما لفظ، لفظ، هذا هو الشاهد، هذا هو اللفظ. اللفظ معناه الرمي والطرح. هل هناك تعريف آخر لللفظ؟ الجواب نعم، اللفظ الصوت الخارج من الفم، الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. يزيد بعض العلماء تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. إيش معنى هذا؟ الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، تحقيقا أو تقديرا. كيف تحقيقنا تقديرا؟ ركزوا معي جيدا، يعني لعلكم تجدون هذا في شرح ابن آجرهم، بعض شرح ابن آجرهم، ولكن هم هكذا قالوا دون بيان، قالوا تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كزيد، زيد، عندما تقول زيد هذا صوت، عندما تقول زيد هذا يعني صوت خرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية، لأن حروف الهجائية ما هي؟ هي التي تبدأ بالألف وتختم بالياء. اتفق، ركزوا معي جيد، اتفق عليها المغاربة على أن الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتختم بالياء كما اتفقوا على ترتيبها من ألف إلى الظال، اتفقوا على أن الحروف الهجائية هي المبدوءة بالألف والمختومة بالياء كما اتفقوا على ترتيبها من الألف إلى الظال. ثم المغاربة من الظل يقولون شيء والمشارق يقولون شيء آخر. هي الحروف هي هي، لكن في الترتيب اختلفوا من الظل إلى الياء، ولكنهم اتفقوا على اسمها كما اتفقوا على الترتيب من ألف إلى الظل، من ألف إلى الظل. طيب تحقيقا قلنا كزيد، أو تقديرا، تقديرا كالضمير المستتر، لو قلت مثلا ضرب، هذا مركب لنا ومركب، وفي الظاهر أنها كلمة واحدة. ضرب كأنك قلت ضرب أنت، ضرب أنت، هذيك أنت ضمير مستتر، موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، غير متلفظ به وقدر. إذن هذا صوت خارج من الفن، كأنه خارج ولكنه تقديرا وليس إيش، وليس تحقيقا. فهم هذا الكلام واضح؟ كذلك زيد هذا صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. لماذا نقول على بعض الحروف الهجائية؟ عندما لا يمكن أن يكون حروف هجائية كلها اجتمعت في كلمة واحدة، إلا إذا كان أرادوا أن يجمعوها كلمة مفيدة تجتمع فيها حروف هجائية. لا يمكن. كم هي حروف هجائية؟ ها؟ 28 منهم من قال 29. طيب إذا قلنا في التعريف ماذا نقول؟ بعض الحروف الهجائية، زيد زيد فيه بعض الحروف الهجائية وهي الظاي والياء والدال، عمر فيه بعض الحروف الهجائية إنه اشتمل على العين والميم والراء، وزيد اشتمل على الظاي والياء والدال. على بعض الحروف الهجائية، على بعض، فإن لم يشتمل على بعض الحروف الهجائية ماذا يكون؟ هل يمكن أن يكون لا يشتمل على بعض الحروف الهجائية؟ لا يمكن. صوت الطبل وصوت الحجر وصوت الصدى الذي يكون بين الجبال، هل يسمى لفظ؟ لا يسمى لفظ. عندما تكون بين جبلين وترفع صوتك إما بالأذان وإما بالقراءة، يا جبال أولي معه والطير ألن له الحديد، يعني هكذا يكون الصدى، أو الطبل أو الطبل أو الحجر أو شيء من هذا القبيل، هل هذا يعتبر لفظا أم لا يعتبر لفظا؟ لا يسمى لفظا. لماذا؟ لأنه ماذا؟ غير مشتمل على بعض الحروف الهجائية، غير مشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب وخرج أيضا باللفظ، لما قلنا اللفظ خرج ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، حليش خرج ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ ها؟ أحسنت. إشارة والكتابة والنصب والعقود والدول الأربعة، المسائل اللي ذكرنا لكم، هل هذه تسمى كلام عند النحاة؟ لا تسمى كلام عند النحاة، لا تسمى كلام عند النحاة، إن هذا هو اللفظ في اللغة. واللفظ عرفه السيوطي في البهجة بأنه صوت معتمد على مقطع الفم، صوت معتمد على مقطع الفم، فكونه قيده بمقطع الفم أو معتمد على مقطع الفم ماذا يخرج به؟ يخرج به ما ليس بلفظ، ما ليس بلفظ، يعني الدوال الأربع والعلامات الأربع والعلامات السبع، كل هذا سيخرج، إشارة، الخط، كتابة وغيرها. إن هذا خارج ولا ما هو خارج؟ خارج. هنا سؤال، لماذا قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ ولم يقل هو القول؟ عثمان، لماذا قال الكلام هو اللفظ المركب؟ لماذا لا يقول الكلام هو القول المركب؟ هذا إن شاء الله سيأتي في المرحلة الثانية، على أن القول يطلق على الرأي والاعتقاد وحكاية الفعل وأشياء أخرى، لأن يعني القول عنده معان ثمانية تجي يقال لمعان تجتلى يعني. ولكن الصحيح أن يقال بما أنها لا تعني شيئا واحدا، أو بما أن القول لا يعني شيئا واحدا أعرض عنه وعبر بماذا؟ باللفظ، لأنه يكون على مقطع معتمد على مقطع الفعل، على مقطع الفعل. فإذا الكلام هو اللفظ، قلنا اللفظ ايش معناه؟ معناه الملفوظ به من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، هذا هو اللفظ لغة. اللفظ لغة. هناك من قال بأن اللفظ لغة ما هو؟ ما ينطق به، ما ينطق به، هذا هو اللفظ في اللغة، يعني الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف، مخارج الحروف، يعني محقق كاللسان أو مقدر كالجوف، فيقال له ماذا؟ يقال له صوت، يقال له لفظ، لفظ، وماذا؟ إذن ما ينطق به، هذا في اللغة، ما ينطق به، ما يلفظ به اللسان والحلق والشفتان، سواء كان حقيقة أو حكما، اللي قلنا تقديرا قل حكما، كالضمير المستتر، ضمير مستتر، ولكنه صار حقيقة عرفية، صار حقيقة عرفية في ذلك، ضمير مستتر. أما إذا لم يشتمل لابد أن يشتمل على حروف الهجائية، لكن إذا لم يشتمل يعني قلنا كمثل ماذا؟ كمثل صوت طبل أو الحجر أو الصدى أو شيء من هذا القبيل، هذا خرج ولا لا يخرج؟ لا يسمى لفظا، هذا لا يسمى لفظا، فلا يسمى لفظا، فخرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، أكيد خرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، خرج واحترزوا باللفظ في الكلام من سبعة خذها على نظام، كلها خرجت، لأنها وإن كانت مفيدة ولكنها كيف؟ ليست لفظا، فلا تسمى كلاما عند النحاة وإنما تسمى كلاما عند اللغويين. إذا هذا هو اللفظ في اللغة. ما هو اللفظ اصطلاحا؟ اللفظ اصطلاحا تقريبا مثل اللفظ في اللغة، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا هو، هو نفسه زيد كما قلنا هكذا اشتمل على بعض الحروف الهجائية وهي الظال والياء والدال، والدال هكذا. إذن ما معنى اللفظ من جهة اصطلاح النحويين؟ قلنا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، إن شئتم زيدوا تحقيقا أو تقديرا أو قل وحكما، تحقيقا مثل ماذا؟ كزيد حقيقة تلفظنا بالظاي والياء والدال، أو تقديرا ضمير مستتر كالضمير المستتر، ضمير المستتر، وحروف الهجائية هي المبدوءة بالأليف المختومة بالياء، بالياء. فهمتم ايش معنى قولنا تحقيقا؟ ما معنى تحقيقا؟ أن اللفظ قد يكون منطوقا به فيكون ماذا؟ تحقيقا ولا تقديرا؟ تحقيقا، وقد يكون تقديرا. فمثلا إذا قلت صلي، اقرأ، افهم، تعلم، ايش هذا؟ هذا كلام في الصلاح النحوي ولا لا؟ كلام في الصلاح النحوي، مع أنه في ظاهره مركب ولا ما هو مركب؟ في ظاهره غير مركب، يعني الذي يظهر لك هو لفظ مفيد موضوع وضع عربي لكنه غير مركب. الجواب لا، وإن كان في الظاهر يظهر لنا إنها كلمة واحدة ولكنها هي كم؟ ولكنها كلمتان، لأن فيها ضمير مقدر وجوبا تقديره أنت، أنت، فصار مكتوب من ماذا؟ من كلمة واحدة ولا من كلمتين؟ منطوق بكلمة واحدة، ولكن المقصود كم كلمة فيه؟ فيه كلمتان. أين الثانية؟ مقدرة، مقدرة. وأنا سبقا بينت لكم لأن في غير هذه المرحلة قلت المستتر من قبيل المتصل، المستتر من قبيل المتصل ومن قبيل الموجود، ومن قبيل الموجود المستتر يعني الضمير المستتر المحذوف اللي غير ظاهر، المستتر من قبيل المتصل ومن قبيل الموجود، وإن كان هو محذوف لكنه راه موجود مخفي هناك فقط، لأن الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. والمستتر من أي قسم هو؟ المستتر من أي قسم؟ هل من قبيل من ضمائر متصلة؟ يعني مش أنا ضمير متصل ولا منفصل؟ منفصل. لا أنت ضمير متصل ولا منفصل؟ منفصل. لكن ضمير المستتر من قبيل ماذا؟ متصل. كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر، هذا سيأتيكم إن شاء الله. فلماذا ذكرنا هذا؟ كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. ما الذي يخرج أو يخرج بقيد اللفظ؟ ما الذي يخرج؟ يخرج بقيد اللفظ ما ذكرنا لكم من الإشارة والكتابة والعقود والنصب، لأنها وإن أفادت السامع لكن فائدتها كفاية، فائدتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى قيود أخرى، تحتاج إلى قيود أخرى، فهي تسمى كلاما في اللغة ولا تسمى كلاما في الاصطلاح، ولا تسمى كلاما في الاصطلاح. بعضهم يقول كترمباطي والسيوطي عرفوا اللفظ في الاصطلاح صوت المعتمد على مقطع الفم، قالوا هذا يصح أن يكون تعريفا في اللغة ويصح أن يكون تعريفا في الاصطلاح، صوت المعتمد على مقطع الفم. لاحظوا ركزوا معي جيدا، إذا قلنا صوت المعتمد على مقطع الفم ماذا يخرج؟ يخرج صوت الحجر، يخرج صوت الجمادات، ويخرج به كل ما ليس من ماذا؟ ما ليس بلفظ، وهي الأشياء السبعة التي سبقت لكم. وتخرج ماذا آخر؟ الأعداد المسرودة. شو هي الأعداد المسرودة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هذه الأعداد المسرودة. هذا كلام في الاصطلاح ولا في اللغة؟ هذا كلام في اللغة. لماذا؟ لا غير مفيد. نعم احتاج الى من؟ احتاج الى مسند ومسند له. واحد هذا مسند، اين المسند له؟ لو قلت هذا واحد ما اصبح كلاما في اصطلاح النحويين، لكن انت قلت واحد وسرت تعد الى ما لا نهايه له، هذا من باب التجاوز وكل شيء له نهايه. ثم بعد ذلك نقول هذا كلام في اللغة ولا كلام في الاصطلاح؟ ها كلام في اللغة. لكن لو قلت هذا واحد كيف يمكن يكون كلام في الاصطلاح؟ وإذن هذا محترز منه ولا غير محترز منه؟ محترز منه بقيد اللفظ. إذن نحترز من صوت الحجر وصوت الجمادات والأعداد المسرودة و المسائل السبعة هذه كلها نحترز منها، كلها نحترز منها. ولذلك قالوا هذه المسائل ينبغي أن يحترز منها كما سيأتينا إن شاء الله في المركب. المركب لماذا نحترز أيضا؟ المركب نحترز من شيئين، من المفردات والأعداد المسرودة. المركب يقول لك مثلا 1، 2، 3، 4 هذا مركب لكن نحترز منه، ولهذا سيأتيكم إن شاء الله البيت احترز بالمركب من شيئين أو احترز بالمركب من شيئين من مفرد والأعداد المسرودين، مفرد والأعداد المسرودين. هذا خليه إن شاء الله حتى يأتي، ولعل إن شاء الله نشير إليها كثير في المرحلة ثانيا وعليه. فكل ما خرج من مقطع الفم في اصطلاح لغوي، لكن هناك أريد أن أتبرع بفائدة، لأن يقولون النحويون يتبرعون، وعلماء الحديث ماذا يقولون؟ لا، الجواب الحكيم كين تبرع عند النحاة، والجواب الحكيم عند أهل الحديث. الجواب الحكيم أن يزيدك حكما لم تسأل عنه، كما فعل الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن اسمه عبد الله، وقيل عبيد الله، وقيل عبد إلى غير ذلك، لا يهمنا. سأله عن ماذا؟ أنا أتوضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه. هل سأل عن ميتة البحر؟ لا. والمرأة التي سألت ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر. هل سألت ألي أجر؟ لا. كذلك الذي أساء في الصلاة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني لا أحسن غيرها؟ علمه الطهارة، مع أنه لم يخطئ في الطهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يخطئ في الصلاة التي تؤدى علانية فإن باب أولى وأحرى يخطئ في كذا. كذلك الرجل الذي قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي، فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أفهذا من كبر؟ فقال ماذا قال له؟ إن الله جميل. هل سأله عن هذه الصفة؟ لم يسأله. المهم الشاهد عندنا هذا عند أهل الحديث، هذا عند أهل الحديث. لكن أهل النحو ماذا يقولون؟ التبرع، التبرع. فأنا أتبرأ عنكم، أقول فائدة، كل ما خرج من مقطع الفم يسمى، ركزوا، كل ما خرج من مقطع الفم يسمى، عملوا، اكتبوا نقطتين، نقطتا البيان تبين ما سيقال من كلام. كل ما يخرج من مقطع الفم يسمى رقم واحد لفظا، ويسمى صوتا رقم اثنين، ويسمى كلمة رقم ثلاث، ويسمى كلاما رقم كم؟ الرابع، ويسمى قولا رقم كم؟ خامس. فإذا قولنا اللفظ يشمل ماذا؟ اللفظ ماذا يشمل؟ الصوت والكلمة والكلام والقول. والقول يدخل فيه أيضا كلام أو كلم، كلم. لأن ابن مالك ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقن، اسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عام، قول عام وشمل جميع ما ذكر. فما يخرج من مقطع الفم يشمل ماذا؟ الصوت، اللفظ، الصوت والكلمة والكلام والقول، والقول. إذن فماذا؟ متى يكون هذا؟ عندما نقول الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، فاللفظ لا بد أن يشتمل على صوت وعلى كلمة وعلى كلام وعلى قول، وعلى قول، مفهوم؟ فإن لم يشتمل على حرف، ركزوا معي، إن لم يشتمل على حرف فهو ماذا؟ إن لم يشتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت. ركزوا، شوفوا أنا قلت يعني مسائل خمسة وركزوا معي، إن لم يشتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت، يعني صوت الطل، صوت الحجر، صوت الريح، صوت الشجر، ها؟ لأنه لم يشتمل على حرف. وإن اشتمل على حرف ولم يفد معنى، إن اشتمل على حرف ولم يفد معنى فهذا ماذا؟ هذا لفظ، هذا لفظ وليس صوتا. ما اسمك أنت؟ ياسر. ياسر للسري أو ياسر لا عرفت اسمه ياسر. إن لم يشتمل على حرف فما هو؟ فهو صوت. إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل على حرف ولكنه لم يفد معنى فهو لفظ، فهو لفظ. هل يعتبر صوتا؟ لا يعتبر صوتا وليس صوتا، هذه ثانية. وإن اشتمل على حرف وأفاد معنى، ما هو؟ وأفاد معنى ما هو؟ فهو قول عباد الله، فهو قول. إن اشتمل على حرف وأفاد، أفاد معنى ما هو؟ قول. والقول أما وشمل جميع ما ذكر. وإن اشتمل على حرف فإن كان مفردا فهي ماذا؟ فهي كلمة، فهي كلمة. وإن اشتمل على حرف وكان مركبا من كلمتين ولم يفد نسبة مقصودة، إذا لم يفد نسبة مقصودة لذاتها فهي جملة، فهي جملة. وإن اشتمل على حرف أفاد فهو كلام في اصطلاح النحويين. فإن كان مركبا من اسم وفعل وحرف فهو كلم. ما فهمتم هذا؟ إذا فهمتم هذا ستكونون قد حصلتم كلام المصنف، ليس هذا فقط بل حصلتم تقريبا أكثر مما من الفقرات التي ذكرنا لكم. أنا أعيد، قلنا كل ما خرج من مقطع الفم يشمل ماذا؟ اللفظ والصوت والكلمة والكلام والقول، خمسة. وهذه خمسة ينبغي أن نخرج فيها أكثر، أكثر من خمسة بالنظر إلى المفيد وغير المفيد. ها؟ يعني ذكرنا أولا اللفظ، ثم الصوت، ثم ماذا آخر؟ ثم الكلمة، ثم الكلام، ثم القول. طيب نحن نقول كل ما يخرج من فم الإنسان لا يخلو، ركز، إن اشتمل على حرف فهو ماذا؟ فهو صوت. إن اشتمل على حرف فهو صوت، ويدخل فيه صوت كل شيء فهو صوت. وإن اشتمل على حرف، وإن اشتمل على حرف ولم يفيد معنى فهو لفظ وليس صوتا، فهو لفظ وليس صوتا. هل فهمتم هذا ولا أنكم تعيدون ما أقول فقط؟ ها؟ شوف، إذا اشتمل على حرف مثلا ضربت بحجر مع حجر هكذا، صوت ولا ماشي صوت؟ أحدث اشتمل على طق، لكن هذا صوت ولا لفظ؟ هذا صوت. لكن إن اشتمل على حرف ولم يفيد معنى، أو أعيد، إن لم يشتمل على حرف ماذا هو؟ صوت. إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل على حرف فهو لفظ، فهو لفظ وليس صوتا. إن اشتمل على حرف ولم يفيد معنى، ركز معي، ولم يفيد لهذا القيد، ولم يفيد معنى فهو ماذا؟ فهو لفظ وليس صوتا. وإن اشتمل على حرف وأفاد معنى فهو ماذا؟ فهو قول. وإن اشتمل على حرف فننظر، فإن كان مفردا فهي كلمة. وإن اشتمل على حرف وكان مركبا من كلمتين ولكنه لم يفد نسبة مقصودة لذاتها فهي جملة، فهي جملة. لم يفد نسبة مقصودة لذاتها فهي جملة، هذا الخامس. وإن اشتمل على حرف أفاد وأفاد، وإن اشتمل على حرف فأفاد أو كان مفيدا فهو كلام في ماذا؟ في اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين. إن اشتمل على حرف مفيد فهو كلام في الصراع نحن وهو قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. السابع إن كان مركبا من اسم وفعل وحرف فهو الكلم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، وهو الذي قال فيه المصنف وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ طيب هذه مسائل ينبغي أن يحصلها الطالب وهي مسائل سبعة، هذه مسائل سبعة يسمونها المسائل السبعة، ينبغي أن يحصلها طالب العلم لأن علوم الآلة تدور كلها حول هذه الأشياء. شدوا أيديكم عليها، ومن سجلها فهذا هو المقصود، ومن لم يسجلها فليراجع التسجيل والشريط. إن هذا هو القيد الأول، واسمحوا لي أنا كنت أردت يعني نحاول لا أتوسع، لكن هذا هو النحو. الكلام هو اللفظ، قرأنا اليوم الكلام هو اللفظ، والله تعالى أعلم وأحكم. والآن ساعتين وربع ونستسمح عن الإطالة، الله مستعان. نعم نعم، لأن الصوت كان مسموعا، لأن الصوت كان مسموعا. طيب والدرس كيف كان؟ مفهوم إن شاء الله، كان مفهوما؟ هل كان طيب إذن مفهوم إن شاء الله، لكن اسمحوا لي بارك الله فيكم يعني على هذا البيان، لأن مشكل أنا كنت قررت أن أتكلم على الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف، لكن صعب صعب، ولهذا نحن نحاول إن شاء الله أن هذا النحو هو هذا البداية، بعد ذلك إن شاء الله ستكون النهاية سهلة بإذن الله عز وجل. وأنا أستسمح إن أطلت عليكم. إذا كان أي حاجة غير مفهومة فراسلونا إن شاء الله نشرحها لكم. الآن لا أستطيع الإجابة لأنني متعب، وفيما ذكرنا كفاية، وأنا في غرفة الأخوات الحمد لله يقول على أنهم فهمنا، لكن بعض الإخوة يقول في أشياء ما فهمها. يظهر أن رجال آل تونس كالكارون. ما مدى صحة قصة الأصمعي قصيدة البلبل؟ هذه قصيدة لا تصح. صوت سفير البلبل هيج قلب الثمل، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي فكم فكم تيمني غزيل عقيقا، هذه قصيدة معروفة يعني لكنها لا تصح. نعم كنت أردت أن ألقيها لكن الصوت يظهر أن حصلت فيه بحة. نعم نعم طيب إلى هنا نقف. بارك الله بالمشهد زمن الله ومعنى جندك. ما مذهب الكوفي والبصري في ذلك الزمن؟ مذهب الكوفيين كان عندهم ضوابط، وأنا تكلمت على هذا في الفرق مرحلة أخرى للنحو لمن أراد أن يرجع إليها. يعني أنا قلت بأنني أغفلت أشياء كثيرة، وإلا كنت أحب أن أتوسع وأذكر المذاهب، ولكن هذا يؤدي الوقت. أنتم قد رأيتم الكل يعطتنا نيف، وكم نيف 50 ولا نيف 30؟ والله أنا المشرف إذا كان حاضرا نرجو أن يزيد في اللقاء. اليوم عندنا تقريبا ساعتين ونصف. فلو يزيدنا يعني بعض المحاضرات يعني تنتم الأجر منه إن شاء الله بطريقة سهلة واضحة. خير إن شاء الله. أنا يعني الدرس الأول نظرت في أهلي ونظرت فيه، لكن ما عندي الوقت حتى أنظر فيها، لكن المشرف لم يرسل الدرس الثالث، والدرس الأول لعله وصلكم، نظرت فيه ولعله وصلكم، لأبي الفداء وأخت فاضلة أيضا هي تقوم على إذن نقف هنا إن شاء الله، واسمحوا لي ودعاؤكم معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.